بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، آمين. أما بعد، إخواني في الله وأحبتي أخواتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا ينبغي إخواني وأخواتي لامرئ يدعي معرفة الله تبارك وتعالى والإخلاص والصدق في عبوديته أن يكون شيء أحب إليه من الله ورسوله، من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد استدل الإمام الجليل أبو العباس ابن سريج رحمه الله تعالى بهذه الآية الجليلة على فرضية حب الله تبارك وتعالى، على فرضية حب العبد يعني لله تبارك وتعالى. هذا أمر مفروض أيها الإخوة، هذا أمر مفروض. وإذا تأملنا لماذا نحب من نحب؟ حين نحب شخصا من الشخوص، إنسانا من البشر، لماذا نحب؟ نحن نحب إخواني للجمال، ونحب للكمال، ونحب للإحسان، ونحب لمعان أخر، لكن هذه أظهر المعاني. فبالله إخواني وأخواتي، هل أعظم جمالا وكمالا وأعظم إحسانا وامتنانا من رب العالمين تبارك وتعالى الذي لا نعرف الخير إلا منه، لا نعرف المن إلا منه سبحانه وتعالى؟ هو سابغ النعم ودافع النقم، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، لا إله إلا هو. يروي الإمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى يقول: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة خطب الناس فقال: أحبوا من أحب الله، وأحبوا الله من كل قلوبكم. أحبوا من أحب الله، وأحبوا الله من كل قلوبكم. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. والشاهد قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. فهو الذي يسبغ النعم لا إله إلا هو، ويعظمها ويكثرها ويواليها، يوالي الإمداد بها أيها الإخوة ليل نهار، حتى على من كفر به سبحانه وتعالى. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. يمتع هؤلاء مع أنهم يكفرون به وينكرون وحدانيته. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي الله داود الذي كان مشهورا بحبه لله تبارك وتعالى وتغنيه بذكره في ليله ونهاره: يا جبال أوبي معه والطير. كان مستهاما بذكر الله لأنه كان متيما بحب الله تبارك وتعالى. وكما قال أحد العارفين: ما رزق الله عبدا ذكره إلا أفاد منه حبا لله تبارك وتعالى. فهما متلازمان، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن: يا داود أحبني وأحب من يحبني، وحببني إلى عبادي. فقال داود عليه السلام: يا رب أحبك وأحب من يحبك، لكن كيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا، لأن العباد لا يعرفون الإحسان والامتنان إلا من الله تبارك وتعالى. من فارق الإصباح لا إله إلا هو، فيا فارق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافر الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى، ورمل الفتى عدا وقطر الغمائم. لا إله إلا هو، هو صاحب الملك، هو صاحب الملكوت، لا إله إلا هو. في الحديث الذي أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال إذا توفرن في عبد أيها الإخوة صار العبد هذا ذواقا للإيمان، ذوق الإيمان. بعض الناس يجتزئون بإيمان علمي، أشياء أيها الإخوة يعتقد بها بلا شك ويذعن لها ويبخع، ولكنه لا يذوق معناها، لا يذوق معناها، يتحفظها ويرددها ولكنه لا يذوق معناها. الحديث عن ذوق الإيمان هنا، عن ذوق الإيمان. فرق بين من يسمع بالعسل ويوقن به ويراه، وبين من يتذوقه أيها الإخوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولى هاته الثلاث إخواني وأخواتي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا تحب إنسانا إلا لله وفي جلال الله ولوجه الله تبارك وتعالى. هذا من علائم الإيمان أيها الإخوة الصادق، من علائم ذوق الإيمان. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. إذن أيها الإخوة، نحب الله تبارك وتعالى لأنه كلي الجمال، كلي الجلال، كلي الصفات كلها المذكورة له الثابتة له سبحانه وتعالى، ولأنه الأعظم في إحسانه وإنعامه وامتنانه، لا إله إلا هو. لذلك نحبه سبحانه وتعالى، والإنسان عبد الإحسان. بعض العلماء الذين تكلموا في اشتقاق اسم الله تبارك وتعالى، الله، هل هو علم موضوع هكذا ابتداء على الذات الإلهية العالية أو مشتق أيها الإخوة؟ جماهير العلماء قالوا إنه مشتق، الأقلون قالوا بعدم اشتقاقه، لكن الأكثر قالوا إنه مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاقه. بعضهم قال إنه مشتق من الوله، لأنه سبحانه وتعالى توله به الكائنات، الكائنات بطبعها تحب الله وتعشق الله تبارك وتعالى، لأنها لا تدري لها ربا سواه، لا تدري لها ربا سواه، ولذلك أسلم له كل من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. الحيتان أيها الإخوة في لج بحرها، النمال، النحل، الدواب، ما يعقل ما لا يعقل، حتى الجماد كله مستهام بذكر الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحبه وأن يكرمنا بطاعته. كونوا معنا إخواني وأخواتي إلى ما بعد الفاصل، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي. إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم وهداكم وكفاكم وأحسبكم ونوركم. قال السادة العلماء المحققون: ومحبة الله تبارك وتعالى على درجتين، مقامان عظيمان في المحبة، أحدهما أعظم من الآخر وأشرف. المقام الأول أيها الإخوة، محبة هي فرض، محبة هي فرض، فرض على كل من ادعى الإيمان من مؤمن ومؤمنة. ومقتضى هذه المحبة إخواني وأخواتي أن يقوم العبد بما فرض الله تبارك وتعالى عليه، وأن ينتهي عما نهاه عنه من الجرائم والذنوب الكبيرة أيها الإخوة، والمقطوع بحرمتها، والمقطوع بحرمتها، يعني أن يكون مع الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه اللازم، في أمره ونهيه اللازم. هذا من أول علامات أيها الإخوة، أو أولى علامات محبة الله، أولى علامات محبة الله تبارك وتعالى، أي محبة العبد طبعا لربه، محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. روى الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن سالما، ويعني بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما، إن سالما أحب الله تبارك وتعالى حتى لو أنه لم يخشه لم يعصه. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذه الشهادة المصطفوية الكريمة في سالم مولى أبي حذيفة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: سالم على فرض أنه لم يكن يخشى الله فإنه لن يعصيه. لو افترضنا أنه لا يخشى الله فإنه لن يعصيه. لماذا؟ لأنه أحب الله تبارك وتعالى، فالحب حمله على الطاعة، الحب حمله على الطاعة، على حد قول الشاعر في البيتين الشهيرين جدا: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا العمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وكما قال الآخر: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الحق أهلا ومرحبا. ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الحق، أي للموت، الحق هنا الموت، وقلت لداعي الحق أهلا ومرحبا. وقد روى الإمام أبو عبيد في غريب الحديث أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هذا من قول عمر، قال: نعم العبد صهيب، صهيب الرومي رضوان الله تعالى عليه، نعم العبد صهيب لو لم يخشى الله لم يعصه. نفس الشيء، لو افترضنا أنه لا يخاف الله فإنه لن يعصيه أيضا، فهو لا يطيع الله تبارك وتعالى بداعي الخوف أيها الإخوة، وإنما بداعي ماذا؟ بداعي المحبة، وقر في قلبه من محبة الله تبارك وتعالى ما حمله على لزوم الأمر واجتناب النهي، على لزوم الأمر واجتناب النهي. سئل العارف بالله ذنون ثوبان ابن إبراهيم المصري رحمة الله تعالى عليه: متى أحب ربي؟ كيف أعرف أنني أحب الله تبارك وتعالى؟ لأن الإنسان قد تخدعه نفسه، قد تصور له أنه من أحباب الله، أنه يحب الله تبارك وتعالى. فقال: إذا كان ما يكره الله أمر عندك من الصبر، إذا كان ما يكره الله تبارك وتعالى أمر عندك من الصبر. هذه الدرجة الأولى إخواني وأخواتي. الدرجة الثانية وهي أشرف وأرقى وأعلى في المحبة، درجة السابقين المقربين، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، درجة السابقين المقربين. ومقتضى ولازم هذه الدرجة من المحبة أيها الإخوة أن العبد يكثر من التقرب إلى الله بنوافل الطاعات، بنوافل الطاعات، لا يقتصر على أداء المفروضات كالدرجة الأولى درجة المحبة المفروضة اللازمة، وإنما يكثر من الازدلاف والتقرب من ربه سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات، ويجتهد جدا إلى الغاية في الابتعاد عن دقائق المكروهات، ليس المحرمات المقطوع بتحريمها فقط في هذه الدرجة، وإنما الإخوة والأخوات أن يجتهد في الابتعاد عن كل ما فيه كراهة، يتنزه، لأن الكراهة بلا شك أيضا هي المكروه مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، صحيح لا يبلغ مبلغ الحرمة القطعية، ولكن أيضا مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فيبتعد عن هذا. وأخيرا لازم هذه الدرجة الراقية الشريفة الكريمة من المحبة إخواني وأخواتي أن يصبر، بل أن يرضى بما يأتيه من القضاء، فالقضاء قد يأتيه بمر المكروهات من المصيبات والبليات العظيمات، يصبر ويرضى وإذا تكلمنا في الرضا أيها الإخوة فقد يكون من أحسن تعاريفه أن العبد لو استقبل من أمره ما استدبر ما اختار غير ما اختاره الله له. هذا هو الرضا، وبلا شك هو مقام أعظم من مقام الصبر. الصبر أن تصبر ولا تجزع ولا تشتكي ولا تتسخط الأقدار. أما الرضا فبفرض أن الله تبارك وتعالى أعاد عجلة الزمان وقال لك اختر، هل تختار المصيبة التي اخترتها لك أم تختار أن تكون في عافية؟ الرضا تقول أختار ما اختار لي ربي، أختار ما اختار لي ربي، ولن أرضى بديلا بما رضي به ربي سبحانه وتعالى. والشاهد طبعا على هذه الدرجة من القرب الحديث الصحيح الذي تعلمونه، حديث الولي أيها الإخوة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وهو حديث رباني جليل، قال قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. هذا هو مقام قرب النوافل أيها الإخوة، هذه محبة السابقين المقربين نجعلهم يستكثرون من نوافل الطاعات في الصلوات وفي الصيام أيها الإخوة، وفي الصدقات وفي سائر المبرات وفي سائر المبرات. قال عامر ابن عبد قيس رضي الله تعالى عنه وارضاه: لقد أحببت الله عز وجل حبا سهل علي كل أمر وكل بلية، فما أبالي على ما أصبحت أو أمسيت. الله أكبر، فما أبالي على ما أصبحت أو أمسيت، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء. ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء، ماذا قدر الله وماذا قضى عليك تقبل بهذا وتسلم لله تبارك وتعالى. هذا من علامة الإيمان الراسخ، وهو أيضا من علامة المحبة الصادقة، وهو أيضا من علامة المحبة الصادقة. يروى عن ولي الله الرجل الصالح الرفيع المقام أبي الحسين النوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في مسجد الشونيزي ببغداد ليلة عيد الأضحى، فدخل عليه أحد الناس ممن يعرفونه وقال له: يا أبا الحسين، غدا العيد، غدا العيد، وأبو الحسين زاهد وليس عنده إلا مرقعة يلبسها صيفا وشتاء، قال: غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ ماذا ستلبس في يوم العيد؟ فأنشد رضوان الله عليه يقول على البديهة: قالوا غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق عبده جرعا، أي خلعة الله، ماذا خلع الله علي وماذا أسقاني؟ أسقاني هذه الجرع وأنا مسرور بها، خلعة ساق عبده جرعا، فقر وصبر هما ثوباي تحتهما، قلب يرى ربه الأعياد والجمعة، أحرى الثياب أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. الدهر لي إن غبت مأتم، الدهر لي مأتم إن غبت يا سندي، والعيد ما دمت لي مرأى ومستمع. الدهر لي مأتم إن غبت يا سندي، والعيد، الدهر عيد يصير عيد، متى؟ إن كان في حضور الله تبارك وتعالى، إن كان الله راضيا عنه تبارك وتعالى. والعيد ما دمت لي مرأى ومستمع. هكذا أيها الإخوة، هكذا بلغ من حبهم لله تبارك وتعالى أنهم لا يرضون بغير ما رضي الله تبارك وتعالى لهم به، ولذلك يشتاقون إلي أيها الإخوة زهدا في الدنيا واستيحاشا منها ومما فيها وممن فيها، لا يأنسون إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يهفون وليس يلذ لهم ولا يشوقهم إلا لقياه سبحانه وتعالى. كان الرجل الصالح أبو عبد الله النباحي، وقيل النباجي، اختلف في اسمه، وكان أيضا من مشاهير الصالحين، وكان مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. كان أبو عبد الله يقول: إلهي إنك تعلم، يناجي ربه تبارك وتعالى، يقول: إلهي إنك تعلم أنك لو جعلت لي الدنيا مذ خلقتها إلى أن تطوي بساطها وكل ما عليها حلالا طيبا لا مسألة علي فيه يوم القيامة. هذا في كفة، لو جعلت كل هذا في كفة، وخيرتني بينه وبين أن تقبضي وبين أن تقبض نفسي الساعة لاخترت أن تقبض نفسي الساعة. الله أكبر، عجيب. يقول: لو جعلت لي الدنيا مذ خلقتها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، حلالا طيبا زلالا من غير سؤال، كما قال الله لسليمان ابن داود عليهما السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، لن نسألك، في تفسير شهير، لن نسألك ولن نحاسبك، لن نناقشك في هذه المسألة. الإمام عبد الله يقول نفس الشيء: لو كانت لي الدنيا من غير مسألة وخيرني تبارك وتعالى بينها وبين نعيمها وملكها وبين أن أموت الساعة لاخترت أن أموت. الله أكبر، لماذا؟ ثم يستأنف فيقول: أما تحب أن تلقى من تحب؟ لا إله إلا الله. شوقه إلى الله تبارك وتعالى حمله على أن يؤثر الموت أيها الإخوة، على البقاء في الدنيا مملكا ممجدا من غير سؤال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وأن ينعم علينا بحبه. اللهم ألهمنا ذكرك وأوزعنا شكر نعمتك واجعلنا ممن أحببتهم فأحبوك، وتقبل عنا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن ألقاكم إخواني وأخواتي في حلقة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكيف نؤدي بشكر حقوقه.